وحديث الحسين قال الله عز وجل أحب ثلاثة ومحبتي بثلاثة أشد، أبغض ثلاثة وبغضي بثلاثة أشد، وحب الطائعين ومحبتي بسعد الطائع أشد، وأحب الكرماء ومحبتي للفقير الكريم أشد، وأحب المتواضعين ومحبتي للغني المتواضع أشد، وأبغض العصاة وبغضي للشايخ العاصي أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل إلى آخر الأمر. تركي هذه المرتبة. نعم.